تعود على من؟ على اهل الكتاب الذين افتروا على ملك سليمان. قال وقد علم اهل الكتاب فيما عهد اليهم، يعني علموا من الذي اعلمهم بذلك، ما عهد اليهم به انبياؤهم في كتبهم التي انزلت عليهم. ولقد علم اهل الكتاب فيما عهد اليهم ان الساحر لا حظ له في الاخره لانه كفر، فان كفر فلا نصيب له في الجنه بعكس الموحد، فحتى لو دخل النار ولبث فيها ما لبث فانما آله الى الجنه، له نصيب في الاخره ام لا له نصيب. اذن الكافر هو الذي ما له في الاخره من خلاق. ولذلك قال فمنهم من يقول ربنا اتنا في الدنيا وما له في الاخره من خلاق، يعني ليس له في الاخره، هؤلاء هم الكفار. ومنهم من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه، وقيل عذاب النار اولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. فقوله لا خلاق لهم في الاخره يعني لا نصيب لهم في الاخره، معنى ذلك انهم من اهل الخلود في النار. وقال الحسن، حينما تطلق الحسن يقصد به البصري رحمه الله عليه، اي ليس له دين، والذي ليس له دين كافر. فدلت الايه على مفارقه الساحر لدينه، فالساحر مفارق لدينه. وقد اباح بعض العلماء، يبقى العلماء حرموا تعلم السحر وتعليمه لانه كفر كما قال اصحاب احمد رحمه الله عليه. وقد اباح بعض العلماء تعلم السحر ليس لسحر الناس ولكن لتوقيه ودفع ضرره، يعني يتعلمونه من اجل دفع الصائل، لدفع سحر الصحراء ولدفع شر الاشرار فقط، يتعلم من اجل معالجة الناس. كما قال الشاعر عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. هذا كلام عام، ولكن في هذه الحالة اذا كان الانسان لكي يتعلم السحر لابد ان يشرك بالله، فهذا لا يجوز، يعني لكي يخفف عن غيره ويدفع الضر عن غيره يشرك بالله، لا، يصبر من اصيب بالضر. واضح ام لا؟ يعني انسان يدخل جهنم ويخلد في جهنم من اجل ان ينفع الناس، لا ينفع نفسه اولا. قال ولكن الصحيح انه حرام مطلقا. وقد عرفت سر الخلاف انه قسمان، فاذا كان السحر يقوم على الشرك فهذا محرم قولا واحدا، واذا كان قائما على العقاقير وما شاكل ذلك فهذا ليس فيه شرك ولكنه كبير من الكبائر. ومن استطاع ان يحل السحر عن طريق العقاقير بدون الاستعانة بالشياطين فهذا لا شيء فيه. يعني لو كان هناك مثلا انسان استخدم علاج معين من اجل ان يصيب انسان بضرر معين فذهب الى طبيب، فعلم الطبيب حينما حلل له انه اصيب مثلا عن طريق فيروس معين او استخدم علاجا معينا او دواء معينا فعل به هذا، وان المضاد له كذا، فهذا عالج السحر بنفس النوع عن طريق العقاقير، فلذا يكون محرما ان يكون من الامور التي تقرب الانسان الى الله، ومن القربات ان صحت النية، هو من القربات ان صحت النية. ولذلك ينطبق على قول من قال يجوز تعلم السحر من اجل ان يحل السحر، نقول اي سحر تقصد؟ ان كان سحر التقرب الى الشياطين بالكفر والشرك فهذا لا يجوز قولا واحدا. واضح الكلام؟ قال ولكن الصحيح انه حرام مطلقا. والسحر له حقيقة وليس مجرد تخيل كما قالت المعتزلة، لانه قال وجاءوا بسحر عظيم، اذا هو له حقيقة. ولكن هذه الحقيقة كما اسلفنا قديما ليس كما قال بعض الناس انه من الممكن ان يقلب الجنس الشيء، فيقلب الانسان حمارا مثلا او يقلبه عنده او شيء من هذا، لا، هذا لا يكون الا لله الذي يقلب اعيان الاشياء ورب العالمين. ولذلك لما حدث والقى السحرة امام موسى عليه الصلاة والسلام السحرة الذين استدعاهم فرعون، فارسل في المدائن حاشرين ودعا السحرة فجاء امهر السحرة في البلاد المصرية. فحينما جاءوا وكانت مصر وقتئذ يعني فيها السحر قد بلغ اوجه، فجاء السحرة الى موسى

الجبت اللي ايه السحر؟ هؤلاء من الذين يؤمنون بالجبت والطاغوت؟ الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت؟ اليهود. وفعلا السحر في اليهود لا يبارون فيه. السحر عند اليهود امر مشتهر جدا. قالوا الحق السحر ما في معناه من العراقة والعياسة التي هي زجر الطير. العياسة ما هي العياسة؟ العياسة يقال في لغة العرب عاسة، يعيف عياسة، عاسة يعيف عياسة، يعني زجر الطير. يزجر الطير ليس من أجل أن يزجرها، ولكن من أجل التشاؤم والتفاؤل. فإن طارت يمينا فيتفاءل، إن طارت شمالا يتشائم. واضح؟ فهو يريد مثلا شخص ما أن يسافر فيذهب إلى الكاهن فيقول لا أزجر لي الطير، فيأتي على الطير فيزجره، فإن تيامن يقول له يعني اعمل الأمر، الأمر ده اعمله ما تخافش فيه خير، وإن تشائم جهة الشمال يقول له لا ما بيمشيش في هذا الطريق، الطريق ده كله إيه؟ شر. طبعا هذا الكلام يجوز، هذا من السحر. لماذا كان من السحر؟ لأنه كما قلنا في لغة العرب السحر إيه؟ ما إيه؟ خفي مأخذه ولطف مأخذه، يصبح أمر خفي ولطيف. وهذا العراقة والعيافة وما شاكل ذلك، لأن أمور خفية من يعرف هذه الأمور؟ وهي أمور لا أصل لها، لا وجود لها في الشرع. لا الشرع قال إن الطير يعرف الخير من الشر، ولا العادة والتجربة علمتنا ذلك. يعني أنت حينما مثلا على سبيل المثال ترى عارض سحاب جاي يكون في مطر، احتمال في مطر جاي، من دي علامة، علامة حقيقية على مجيء المطر، علامة جعلها الله تعالى على مجيء المطر، في علامة. واضح ولا لا؟ يبقى في أمور شرعية، أسباب شرعية الشرع جعلها سبب، لما يظهر الهلال يبقى الشهر دخل، ده سبب إيه؟ شرعي، ده سبب إيه؟ شرعي. طيب كويس، لما يظهر سحاب في السماء وسحاب معين له لون معين يعرفه العرب وأهل البادية، يقولك ده محمل، ليس بريح، ليس بسحاب عقيم، وإنما لهذا السحاب إيه؟ مليء بالأمطار، يعرف أن هذا السحاب مليء بالأمطار، دي علامة على المطر. إذا ده سبب إيه؟ شر. زي ما أنا أكون قاعد كده أسمع صوت القطر جاي أعرف إن، أو مثلا تيجي معدي تلاقي قفل الطريق، يبقى القطر جاي. ما يجيش بقى واحد يقول لي ايه اللي عرفك ان القطر جاي؟ اقول له قفلوا السكه قدامنا. يقول لي لا ده علم غيب، ما جايز يجي وجايز ما يجيش، هو معلوم واتصلوا بيه وقالوا ده سبب تجريبي. ففي اسباب تجريبيه عرفها الناس عن طريق الايه؟ التجربه، عرفها الناس عن طريق التجربه. في امور كثيره عن طريق التجربه معروف. المرأة تعلم نفسها انها في الشهر التاسع حينما ينزل عليها دم معين، تعرف ان ايه؟ او ماء معين ينزل، تقول لك بس خلاص انا قربت. يبقى في علامات معينة، ففي علامات شرعية واسباب شرعية واسباب ايه؟ كونية تعرف بالتجربة. ايه العياسة والعراقة والطيرة؟ لا اسباب شرعية ولا اسباب تجريبية، كلها كذب في كذب، وكلها دجل في دجل. ولذلك كانت من الشرك والعياذ بالله، لأنها لا سبب، لا سبب شرعي ولا سبب ايه؟ تجريبي. يبقى هذا من عمل الشيطان، يبقى هذا من الشرك. قال الحق السحر ما في معناه من العراقة والعيافة التي يزجر الطير والطرق بالحصى وخط الرمل، الطرق بالحصى وخط الرمل ونحو ذلك مما يسعي أصحابه أنهم يعلمون الغيب بوقت. قال الشاعر لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع. عندكم الوارق هذا خطأ، خاطف عليها الطاق. لعمرك، لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى، وفي رواية الضوارق بالحصى، والشاعر لبيد بن ربيعة العامري، وتكملة البيت سلوهن إن كذبتموني متى الفتى يذوق المنايا أو متى الغيث واقعه. لو كانوا، لو كنتم تكذبوني بقى اسألوهم وقولوا لهم متى الفتى يذوق المنايا او متى الغيث واقعه. محدش يعرف، وانما هذا علمه عند من؟ عند رب العالمين. لعمرك ما تدري الطوارئ الطوائف الذين ايه ها يقومون بسرق الطبق للحطب وغط الرمل. هذا الامر موجود عند النساء والعرافه، وعند البدو بالذات تجد امراه عرافه واجتمع عليها بعض الاغبياء يقول لك عندنا واحده عرافه بتعرف كذا وكذا وكذا، وتيجي تضرب لك الوضع وتحط لك في الرمل وتشوف لك الكف والكلام ده. قال عن حفصه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتى عرافا فيساله عن شيء لم تقبل له صلاه 40 ليله. يبقى من اتى عرافا فيساله عن شيء لم يكن يصدقه، لانه لو صدقه لكفر بما انزل على محمد كالحديث السابق. يبقى لو صدق يكفر، لو لم يصدق مجرد الزهاد فقط لا تقبل له صلاه 40 يوما. تصور 40 يوم لا تقبل الصلاه طالما ذهب عن العراف ليساله، الا ان كان ذاهبا للامتحان يمتحن لكي يثبت انه جاهل. لكن لو راح يساله من اجل ان يعلم وليس من اجل ان يمتحنهم، من اجل ان يبين ضلاله، يعني ممكن ان يذهب اليه ليساله وليبين ضلاله وليقيم عليه الحجه، هذا لا يدخل في الحديث. لكن لو ذهب ليساله مجرد سؤال وهو متشوق الى معرفه الاجابه بدون تصديق لا تقبل له صلاه 40 يوما. لكن لو صدقه يكفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لانه من ضمن ما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم افراد الله تبارك وتعالى بالعلم بالغيب، عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه احدا الا من القضى من رسول، فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. يقول وعن قطن ابن قبيصة عن ابي، اسم قطن ابن قبيصة عن ابي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العيافة والطرق والطيرة من الجبت. الجبت اللي هو ايه؟ السحر. العيافة شرحناها، اما الطرق هو الخط في الارض وكأنه من الطريق من طرق الارض يطرقها اذا صار عليها السير على ذلك، يسمى الطريق طريقة من الطرق لانك تطرق الايه الطريق وتمشي عليه، فالذي يمشي على الارض يكون له اثر في الرمال والتراب، فتخطيطها طرقها، فالذي يخط في الرمل الخط في الرمل هو ايه الطرق، فالطرق هو الخط في الايه في الرمل. ولما كانت هذه الامور خفيه وتستند الى امور خفيه كانت سحرا او اطلق عليها سحرا. الطيره، الطيره هي التطير الذي يحصل في القلب عند سماع كلمة تنبئ عن وقوع شر أو رؤية منظر كذلك. يحصل في القلب شيء من التشاؤم عند سماع كلمة تنبئ عن وقوع شر أو رؤية منظر كذلك، أو التشاؤم من بعض الأيام أو الأعداد أو الأسماء أو نحو ذلك، زي ما أقول لك يوم الأربعاء يوم شؤم، أو أقول لك الرقم 13 رقم نحو، كل هذا الكلام من إيه؟ من عمل الشيطان. مفيش رقم 13 مش نحو، ويوم الاربعاء مش نحن، يقول لك يوم الجمعه بتاع نحن، شوفوا العياذ بالله، يوم الجمعه اللي بتاع الاجابه يقول لك عليه العامه يوم الجمعه بتاع نحن، والعياذ بالله ساعه نحن. فتسمعوا الكلام ولا لا؟ انتوا مش من هنا ولا ايه؟ انتوا جايين من هنا؟ فالاعداد والايام والاسماء وكل هذه الامور. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأس، وفي الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال الطيرة الشرك، قاله ثلاثة، لأن الإنسان يشرك مع الله حينما يظن أن هذا الطائر يعلم الغيب، مع أن الطائر لا يعلم الغيب. يبقى لو علم الطائر الغيب، لو اعتقد الإنسان أن الطائر يعلم الغيب لكان هذا إيه؟ شرك بالله، لأن الذي يعلم الغيب هو الله سبحانه وتعالى. وذلك قال الطيرة شرك، قاله ثلاثة، ثم قال وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. بعض اهل العلم قالوا انها الزياده الاخيره وما منا الا، هذه من قول ابن مسعود وليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ورجح الشيخ الالباني رد على الحافظ في السلسله الصحيحه رقم 429، في السلسله الحديث الصحيحه رقم 429، ورد على الحافظ ابن حجر وقال لا يلجأوا الى القول لأن لفظ في الحديث مدرجة إلا الدليل، وإلا فالأصل أن كل ما رواه الراوي مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، الأصل أنه مرفوع إلا إذا ورد دليل على أنه موقوف على الصحابي أو مدرج يعني من عنده هو. فطالما لم يثبت شيء من ذلك فهو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وما منا الا يعني الانسان منا كل انسان من البشر عموما من الممكن ساعه ما يجي مثلا داخل طريق معين يجد حادثه يقول لك انا هرجع يا عم الطريق ده يقع في شيء، ولكن انما يتوكل على الله سبحانه وتعالى التوكل يعالج كل شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك وما منا الا، وكلمه وما منا الا ليس معناها ان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث له هذا، يعني الذين لجأوا الى القول بإدراج هذه اللفظة ظنوا أنها تشمل النبي صلى الله عليه وسلم. الكلمة ليست قطعية في شمولها للنبي صلى الله عليه وسلم، الكلمة ليست قطعية في شمولها للنبي صلى الله عليه وسلم. وحينما يقول وما منا إلا يقصد الأمة، يعني ما منا إلا، ولكن الرسول يخرج بأدلة أخرى لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه الأمور. لكن ما منا يعني مهما كان إيمان الإنسان من الممكن حينما يقال أمامه شيء نفسه تتاخر، لكن بعد ذلك فإذا إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإذا وإخوانهم في وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يبصرون. خطورة الطيرة والتطير والتشاؤم أمر خطير، لذلك الشيء ده حياته في الجحيم، حياته محطمة. أي شيء يحدث يلاقي قطة سودة، اوه مانيش خارج النهاردة في قطة سودة، ايه يا عم في النهاردة رقم 13 فتح النتيجة لا مش عارف ايه، لا تبقى حياته جحيم متدمرة. يشوف واحد قصاد منه مثلا في كذا واخد بالك، يجي مثلا يتكلم كده يروح قال كلمة لا انا مش رايح المشوار ده، لا يا عم ده، ويبدأ بقى لا يروح المشوار ده ولا يقعد في بيته ولا يعرف يشتغل ولا يعرف ايه، يبقى مرعوب فاكر ان كل كلمة تؤثر في الكون. كلمات الناس لما يجي الواحد يقصد منك مثلا مرة امامك شخص مثلا في نقص في خلقته انت تتشائم منه ليه؟ هل نقص في خلقته هذا من فعل الله عز وجل؟ هذا يؤثر عليك انت في القدر؟ ما علاقته بالقضاء والقدر؟ رقم 13 ما علاقته بالقضاء؟ النهاردة 13 ايه علاقته بالقضاء والقدر؟ يوم 13 حتى في الشهر العربي من الايام الفاضلة التي تصام مش كده ولا ايه؟ فيبقى يوم 13 يوم فاضل، ازاي الشيطان يجعلك تجعل يوم 13 يوم نحس؟ الجمعة فيها ساعة نحس معاذ الله، ازاي عليه ساعة نحس؟ كل الامور دي قطة سودة عدت قدامك، ما قطة سودة كتير قوي دي، القطة السودة لو عرفت ممكن تمشي طابور قصادك عشان تلعب بيكو بدماغك. كل شيء القطة تخرج بيقولك مش الراجل ده مش هيخليه يخرج النهارده بالليل، كل يوم القطة تعدي من قدامنا. فأمور يا اخوانا يبقى تلاقيه مرهوش يصاب بعقد وتجده مريضا معقدا ومرعوب من كل شيء. فقال ولكن الله يذيب بالتوكل، التوكل على الله، تعتمد على الله، تفوض الامر الى الله، تثق في الله. ما هو التوكل؟ التوكل ما معناه؟ انك تثق في الله وتفوض الامر لله سبحانه وتعالى وتعتمد عليه. قد تعتمد علي بس ما تثقش فيا، او قد تثق في عمرو لكن ما تعتمدش عليه. يعني ممكن تجد انسان يستحق انك انت تعتمد عليه بس مش محتاج تعتمد عليه، واثق فيه بس مش محتاج اعتمد عليه. اعتمد عليه ليه؟ ممكن تجد انسان ما فيش قصاده تعتمد عليه غيره هو في الموضوع ولا يؤدي المهمه دي بس مش واثق فيه. رب العالمين تثق فيه اعظم الثقه وتعتمد عليه اعظم الاعتماد وتفوض الامر له سبحانه وتعالى. سبحان الله، حسبي الله ونعم الوكيل، توكله نعم الوكيل سبحانه وتعالى. سيبقى التوكل، لذلك التوكل هذا من توحيد الربوبيه، تعبده وتوكل على الله، توكل على تعبده وتوكل عليه. التوكل هو الاستعانه في قوله اياك نعبد واياك نستعين، تعبده وتوكل عليه، تعبده تساوي اياك نعبد، وتوكل عليه تساوي اياك نستعين. فقال وهذا صريح في تحريم الطيره وانها من الشرك لما فيها من تعلق القلب بغير الله سبحانه وتعالى. قال في شرح السنن الخطابي يعني انما جعل الطيره شركا لانهم كانوا يعتقدون ان الطيره تجلب لهم نفعا او تدفع عنهم ضرا اذا عملوا بموجبها، فكانهم اشركوا مع الله تعالى، لأنهم يعتقدون أن الطيرة تجلب لهم نفعا أو تدفع عنهم ضرا. وأضف إليها أنهم يظنوا أن الطائر يعلم الغيب، صح؟ ولا يعلم الغيب كل يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قال ومنها من ضمن الشرك الغلو في تعظيم الأنبياء بعد أن انتهى عن السحر. تكلم في السحر والطيرة. قال ومنها الغلو في تعظيم الأنبياء والصالحين والمبالغة في مدحهم والطواف حول قبورهم والسجود عندها وطلب الحاجات منها واعتقاد أنهم أحياء في قبورهم ويجيبون من دعاهم ويملكون التصرف والتأثير إلى غير ذلك مما يفعله العامة وأشباه من المثقفين. كلام خطير إن الإنسان يغلو، لأن أصل الشرك في الله كان الغلو في الصالحين كما حدث مع قوم نوح عليه السلام. وهيجي في القسم الثاني من الكتاب اللي هو التوحيد العملي والشرك العملي حينما نستعرض قصص الأنبياء تجدون أمورا في هذا الأمر التوسع كيف وقع الشرك في أمم الأنبياء قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الرسالة الثانية. الرسالة الثانية ايه هي الرسالة الثانية الاول؟ الرسالة الثانية اسمها الرسالة الثانية الى الطائفة العدوية اللي التي ارسلها ابن تيمية والمسمى بالوصية الكبرى، طبعت في المكتبة السلفية قديما باسم الوصية الكبرى، وهي مجموعة موجودة في مجموع الفتاوى المجلد الثالث بعنوان الوصية الكبرى او الرسالة الى اتباع عدي بن مسافر. عدي بن مسافر واضح؟ واضح؟ ايه؟ ابن مسافر. الرسالة الثانية الى الطائفة العدوية. يقول شيخ الاسلام فكل من غلا في نبي او رجل صالح وجعل فيه نوعا من الالهية مثل ان يقول يا سيدي فلان انصرني واغثني وارزقني وعافني او انا في حسبك وحفظك وحمايتك ورعايتك ونحو هذه الاقوال فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه فان تاب والا قتل لانه وقع في الشرك الاكبر. واضح؟ فان الله سبحانه انما ارسل الرسل وانزل الكتب ليعبدوه وحده لا شريك له ولا يدعو معه الها. ارسل الرسل وانزل الكتب ليعبدوه وحده لا شريك له ولا يدعو معه الها اخر. وقال العلامة ابن القيم رحمة الله عليه ومن أنواع الشرك طلب الحوائج من الموتى. كلام ده في مدارج السالكين. من أنواع الشرك طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والاستعانة منهم والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العالم. فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا لمن استغاث به، يعني لا يملك لنفسه، فهل يملك لمن يستغيث به فضلا لمن استغاث به واستعان منه او سأله ان يشفع له الى الله؟ وهذا من جاري بالشافع والمشفوع عنده، لانه جاي الى الشافع وجاي الى المشفوع عنده، فالمشفوع عنده لا يشفعون عنده الا باذنه ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فبناء على ذلك أنت البعيد لم تعرف عظمة المشفوع عنده ولم تعرف حقيقة الشرك. قال ولقد كان الغلو في المشايخ وأدعياء الولاية من الأحياء أو المقبولين أوسع باب دخلت منه هذه الأمة إلى مراتع الوثنية، فكلها إلا من عصم الله محترق بنار هذه الفتنة التي استطار شررها وعم ضررها حتى شملت الصغار والكبار والرجال والنساء والعالم والجاهل، حتى ان اماما من ائمتهم الف في مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم قصيده غلا فيها الى حد ان يقوله العالم، ليس عاميا، عالم، ليس شاعرا من الشعراء، بل عالم يمدح النبي عليه الصلاه والسلام ويقول فان من جودك الدنيا وضرتها. الضر اللي هي ايه؟ الزوجه الثانيه، يعني يقال ضرا للجره، ضرا بفتح الضار، ضرة. طب ضرة الدنيا ايه؟ الاخرة. يقول فإن من جودك، من للطبيعي، من جودك يا محمد الدنيا وضرتها، يعني الدنيا والاخرة من جود محمد عليه الصلاة والسلام. فماذا أثقل الله عز وجل؟ بالله عليك، ماذا أثقل الله عز وجل؟ فإن من جودك الدنيا وضرتها، مع ان رب العالمين يقول لا ليس لك من الامر شيء، افمن حق عليه كلمة العذاب افأنت تنقذ من في النار؟

إذا تطلب من غيري من غيري شيئا أبدا. كيف تطلب ممن لا يملك؟ كيف تطلب ممن لا يملك لا الدنيا ولا الآخرة؟ فلا بد أن تطلب من المالك أو شريك المالك تبوظ الشريك وهكذا. قال هذا التوحيد توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الإلهية والعبادة. هل ذمته أن نوحد رب العالمين وأن نصرف إليه العبادة وحده لا شريك له؟ فهو منه كالمقدمة من النتيجة. يبقى توحيد الربوبية بالنسبة لتوحيد الألوهية كالمقدمة من النتيجة. فإنه إذا علم أنه سبحانه هو الرب، إذا علم الإنسان يعني أنه سبحانه هو الرب وحده لا شريك له في ربوبيته، كانت العبادة حقه الذي لا ينبغي إلا له. فإنه لا يصح أن يعبد إلا من كان ربا خالقا مالكا مدبرا. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ وما دام ذلك له وحده وجب أن يكون هو المعبود وحده الذي لا يجوز أن يكون لأحد معه شركة في شيء من صور العبادة كلها، بل تصرف كل العبادات له وحده لا شريك له. فإن صرف شيء من غير من هذه العبادات لغيره كان شركا له وكان مصروفا لمن لا يستحق. واضح أم لا؟ قال ولهذا جرت سنة القرآن الكريم كما قدمنا على فوق آيات الربوبية ثم الخلوص منها إلى الدعوة إلى الإلهية، فيجعل الأولى برهانا على الثانية، كما في قوله تعالى من سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم وخلق من والذين من قبلكم لعلكم خلقكم لماذا لعلكم تتقون، واعبدوا لماذا لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. من الذي فعل ذلك؟ هو رب العالمين الخالق. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، يعني يرزقكم، خلق ودبر ورزق. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، إذا لا يجوز أن تعمل أن تجعل له أندادا بعد أن علمت إذا كان الخالق الرازق المدبر، كيف تجعل له ندا؟ لم يخلق ولم يرزق ولم يملك ولم يدبر. فلا تجعلوا لله أندادا، يعني مساوين لله وأنتم تعلمون. وكما في قوله في سورة من سورة النمل أمن خلق السماوات والأرض، يسأل المشركين من أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله فعل ذلك؟ بل هم قوم يعدلون، يعني يجعلون مع الله عدلا له، يعني يعدلون يعني يجعلون له عدلا مساويا. أما جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله فعل ذلك؟ بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، لأن البشر يخلف بعضهم بعضا، أإله مع الله يعني فعل ذلك؟ قليلا ما تذكروا. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، وانت في الصحراء ولا في البحر من يهديك ويرجعك بيتك سالما مرة أخرى؟ أمن يهديكم بعلامات صنعها لكم وعلامات وبالنجم هم يهتدون وبالرياح وغيرها؟ أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله فعل ذلك؟ تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض، أإله مع الله يعني فعل ذلك؟ قل آتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ثم قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون إلى آخره. قال وأما توحيد الإلهية هو مطابق توحيد الربوبية مقدمة وبرهان على توحيد الإيه؟ الألوهية. ويستلزم توحيد الألوهية. طب توحيد الألوهية علاقته بالربوبية؟ توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، وأما توحيد الإلهية فهو متضمن لتوحيد الربوبية. ومعنى كونه متضمنا له أن توحيد الربوبية داخل في ضمن توحيد الإلهية، يعني طالما يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا يبقى اعتقد ربوبيته. فإن من عبد الله وحده ولم يشرك به شيئا لابد أن يكون قد اعتقد أنه هو ربه

كانت ناس مرتكسة في الضلالات والموالد والظرف. كانت كان هنا في منطقة عبدين كل يومين في ظرف في حارة من ضمن الحارات دي ظار الحاجات دلوقتي تقضى عليها والموالد. وكانت والعياذ بالله والشيخ والمشيخ كانوا بيعرضوا للقتل مش من الخوارج، لا يتعرضون للقتل من مين؟ من الصوفية. يقول الإمام محمد عبد رحمه الله في إعلاء التوحيد بشأن الفرق، اسمع الكلمة اللي هو جايبها وشوفها واعرضها على الشريعة وشوف معناها. قال تجلت بذلك عن التوحيد تجلت بذلك للإنسان نفسه حرة كريمة، وأطلقت إرادته من القيود التي كانت تعقدها يعني تجعلها معقودة مرتبطة بإرادة غيره، التي كانت تعقدها بإرادة غيره، سواء كانت إرادة بشرية ظن أنها شعبة من الإرادة الإلهية، الإرادة البشرية التي ظن أنها صاحبها شعبة من الإرادة الإلهية واتخذ هذا الولي إلها من دون الله يقربه من الله زر، أو أنها هي كإرادة الرؤساء والمسيطرين من الرؤساء الروحيين رؤساء الدينيين علماء الكهنوت يعني، أو إرادة موهومة اخترعها الخيال كما يظن في القبور والأحجار والأشجار والكواكب ونحوها. تصور لمحمد عبده يقول هذا الكلام، يجي على أي شيخ صوفي من بتوع الموالد يقول صلاة في عينه. قال الإمام محمد عبده ساعتها ما يقدرش يفتح بوقه، ومن حوله ساعتها يقفوا عند حدوده، لأن قال الكلام ده ليه؟ مش خليل هراب، مش ده الإمام محمد. واخدين بالكم من استخدام أئمتنا ومشايخنا لكلام هؤلاء؟ والرجل لم يكن مع هؤلاء عبدة ولا سدنة القبور، بل كان ضدهم على خط مستقيم. قال واتكت عزيمته من أسر الوسطاء والشفعاء والمتكهنة والعرفاء وزعماء السيطرة على الأطراف، ومنتحي حق الولاية على أعمال العبد فيما بينه وبين الله، الزاعمين أنهم واسطة النجاة، الزاعمون أنهم واسطة النجاة وبأيديهم الإشفاء والإسعاد. طبعا الكلام ده حرب عالمية على الصوفية، واضح الكلام ولا لا؟ حرب حرب. خد بالك لما تقدم الكلام ده على انه كلام، يعني دلوقتي حتى لما يجي حد من المشايخ الازهر ولا حاجه يقول لك انتوا وهابيه، يقول له لا يا عم ده الشيخ محمد عبده كان وهابي اهو. واخدين بالكم ولا لا؟ اهو كان وهابي. وذاك محمد عبده كان يدعو الى طبع كتب محمد بن عبد الله في مصر. طبعا. ويجي رشيد رضا اللي هو تلميذه يعمل مطبعه المنار وكل كتب ائمه الدعوه تطبع في مصر. تحت سمع وطن محمد عبد امام مصر، ده امر كان بالنسبه لهم. يبقى القضيه مش قضيه لا عارف محمد عبد، خلاص عارف محمد عبد وقفل بقى دار المنار، وقفل دعوه التوحيد في مصر. يبقى مين الظهر لدعوه التوحيد في الدوله المصريه؟ واضح الكلام يا اخوانا ولا لا؟ انا بقول لكم الكلام ده لان في بعض الناس يجي القضيه قصه محمد عبد، القضيه مش قصه. طب ولما تسقط هتستفيد انت ايه؟ هو كلام بيسقط ساعتها الوقت لما تيجي تسالني الراجل كان عنده اعتزاليات وراجل عقلاني اقول الكلام ده وانا ايه يعني؟ مفيش اي خوف عليا ولا في اي ضرر، وما احناش محتاجين محمد عبد الحاجة الان. لكن في الوقت ده عشان تعرف الزمن اللي قيل فيه الكلام، وده شغل الاسلام بيتميت جدا. ينقل عن بعض الناس المغموزين ببدعه، ما تعرفش انت حجم الناس دي في دار ابن تيميه كانت ايه ساعه ما يجيب كتبهم ويضعها امامه. الذين يناظرون ويقفون ضده ساعتها ابن تيميه، هؤلاء لا يزعمون لا للكتاب ولا للسنه، بل يزعمون لقول مين؟ هؤلاء المشايخ. واخدين بالكم ولا لا؟ فيقول وبالجمله ده كلام محمد عبده، فقد اعتق روحه من العبوديه، الاسلام اعتق روح الانسان من العبوديه للمحتلين والدجالين، وصار الانسان بالتوحيد عبدا خالصا حرا من العبوديه لكل ما سواه، حرا من العبوديه لكل ما سواه، وذليل لمن؟ لله وحده. فكان له من الحق ما للحر على الحر، لا علي في الحق ولا وضيع، لا علي في الحق ولا وضيع، ولا سافل ولا رفيع، ولا تفاوت بين الناس الا بتفاوت اعمالهم، ولا تفاضل الا بتفاضلهم في عقلهم ومعارفهم علومهم يعني، ولا يقربهم من الله الا طهارة العقل من دنس الوهم